السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع الدرس 30 من دروس شرح مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى لصحيح الإمام البخاري. وكنا قد توقفنا عند حديث عباد ابن تميم رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث قد بوب له ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى بقوله: حديث الرجل يخيل إليه أنه يجد ريحا وهو في الصلاة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث، أو يعني ذكر البخاري هذا الحديث تحت باب، باب من لم يرى الوسواس ونحوها من الشبهات. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما تعلمون له دقة نظر وله إحكام عجيب في تبويباته، ولذلك قد حير البخاري العلماء في تلك التبويبات التي ذكرها. وحينما يمعن أهل العلم النظر في تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإنهم يستخرجون من ذلك جملة عظيمة من الفوائد. وكلما أعملوا الذهن والفكر في تلك التبويبات أخرجوا فوائد وعجائب، ودل ذلك على دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعلى فقهه في الحديث، فهو أستاذ الأستاذين وهو طبيب المحدثين وهو إمام الدنيا في زمانه رحمة الله عليه رحمة واسعة. البخاري رحمه الله تعالى بوب لهذا الحديث بقوله: باب من لم يرى الوسواس ونحوها من الشبهات. لم يرى الوسواس ونحوها من الشبهات، يعني اعتبر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذا الذي يحدث للرجل أو للمرأة كما سنبين بإذن الله عز وجل، يعني ها هنا من الذي سأل؟ الذي سأله عباد بن تميم رضي الله عنه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل وعباد بن تميم رضي الله عنه كان حاضرا. قال أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا التخيل، واعتبره صلى الله عليه وسلم من الوسواس. والوسواس هو شيطان مسخر لأجل أن يضلل العبد وأن يشوش على العبد صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في تلك الحالة ألا ننصرف إذا وجدنا شيئا من تلك الوساوس، فإن الشيطان يأتي على العبد وهو في الصلاة فيحاول أن يشوش عليه صلاته، وتلك من مداخل الشيطان العجيبة. إن الشيطان لا يترك المرأة أبدا يسير في طريق طاعة ولا عبادة ولا في أي سبيل يوصل إلى الله عز وجل وإلى مرضاته إلا ويشوش على العبد، يحاول أن يزيله عن هذا الطريق، فإن لم يستطع يحاول أن يوقعه في الشبهات والوساوس والشكوك حتى لا تستقيم العبادة للعبد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان أن من حبائل الشيطان ومصائده وشباكه التي يلقيها على العباد الوسواس. الوسواس ده مرض قد يبتلى به المرء، وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الوسواس على صورتين، إما أن يكون بسبب مرض عقلي، يعني شيء من الجنون أصابه شيء من الجنون كما يقولون، أو هو مرض عقلي وهو معروف الآن وله علاج طبي، وإما أن يكون بسبب الشيطان. والأكثر أكثر ما يصيب العبادة إنما يكون عن طريق عن طريق الشياطين. فالشيطان يوسوس للعبد في الطهارة ويمعن في الوسوسة في الطهارة. فإذا أراد أن يتوضأ مثلا، إذا أراد العبد أن يتوضأ فإن الشيطان يأتي يقول أكثر من صب الماء، أكثر من غسل الأعضاء، إن العضو لم يغسل، أعد الغسل مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة. قال حتى أن من الناس من يتوضأ كثيرا جدا حتى يكاد جلده أن يقع من كثرة الإيه؟ من كثرة الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا حدودا، وتلك الحدود التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تنجي العبد من الوسواس. يعني لو أنت عاوز تعرف إيه هو العلاج باختصار، باختصار شديد، العلاج الناجع الناجح ضد الوساوس الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت المرء أبدا لهذه الوساوس، وليضع وليجعل نصب عينيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمر به، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا التزم العبد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي جل طهارته وفي صلاته وفي جميع أنواع العبادات، فلا شك أنه ينجو من الوسواس. مثلا الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه كان يتوضأ مرة مرة، ويتوضأ مرتين مرتين، ويتوضأ ثلاثا ثلاثا. ها، يبقى كان بيتوضأ مرة، ممكن يجزئ بمرة، لا لا ما يجزئش مرة، أنا لازم أتوضأ 20 مرة عشان أتأكد بس. ها، عشان أتأكد يا أخي، أخذ من باب الاحتياط. بعض الناس يفعل هذا ويظنه احتياطا، كلا، ليس هذا من الاحتياط، بل هو من وساوس الشياطين. الشيطان يدخل عليك من هذا المدخل فيكل بدنك ويجهد جسدك ويبتليك بتلك الوساوس، وتزداد الوساوس حتى أنك لا تثق في شيء البتة. ممكن بعض الناس أعاذنا الله وإياكم تمكن منه الوسواس حتى أنه يتوضأ عشرات المرات ولا يرى ذلك يجزئ، حتى يخرج الوقت ويضيع وقت الصلاة. شوف الشيطان قالوا منين، معلش بحتاط، ده مش من الاحتياط. الاحتياط أبدا أبدا لا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بهدي رسول الله نجا من الوسواس. ولذا في قضية الوضوء قال صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا، يعني الوضوء الكامل الأفضل الذي لا أفضل منه ولا خير منه أن تتوضأ ثلاثا. الوضوء ثلاثا، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نقل عنه حنبل ونقل عنه ابنه عبد الله وجماعة كان رحمه الله تعالى ينهى عن كثرة استعمال الماء في الوضوء. ولما سأله عبد الله ابنه قال يا أبتي إنني لا أرى أن يجزئ لي في الوضوء إلا الماء الكثير. قال يا بني لا تفعل. يقال، وهذا من الإمام أحمد إشارة إلى ضعف هذا الحديث، والحديث بالفعل ضعيف، يقال أن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، يقال أن للوضوء شيطانا يقال له الولهان. هذا الشيطان مسخر لوسوسة من أراد أن يتوضأ. ده حديث، لكن الحديث في على التحقيق لا يثبت، ولذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني قدم كلامه بلفظ التمريض، لفظ يفيد التمريض، قال يقال، وهذه من ألفاظ التمريض التي تدل عند المحدثين على ضعف الرواية. يبقى الشيطان من ضمن مداخله وطرائقه وشباكه التي يلقيها على العباد تلك الوساوس في الطهارة كتير جدا جدا. وارجعوا إلى هذا الفصل من كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى إغاثة اللهفان. يجي مثلا عند الاستنجاء ونحوه فالشيطان يوسوس له بعد ما ينتهي يقول لك لا ده أنا لسه أحس إن في حاجة نزلت. لا، ولذلك قال رحمه الله تعالى وقد نقل ذلك عن شيخه شيخ الإسلام تيمية 10 بدع يفعلها المرء، وقال رحمه الله تعالى 10 بدع يفعلها المرء إذا أراد أن يدخل في الصلاة دم الوساوس، وفي الطهارة أيضا بدع يفعلها المرء إذا أراد أن يدخل في الطهارة، إذا أراد أن يتطهر أقصد، إذا أراد أن يتطهر. قال النطر والتنحنح والنط والحبل وغير ذلك أفعال كثيرة أفعال يعود يتنطط عشان يقول لك عشان يقول حتى أضمن أن البول قد نزل تماما. والنطر ينطر الرجل ذكره بعد الانتهاء من البول حتى يتيقن أن البول قد انتهى، والنحنح يعود يتنحنح، وهكذا بدع يفعلها المرء، وهذا خطأ ولا شك فيه، وهذا خطأ ولا شك فيه. وإن كان بعض أهل العلم قد أجاز قضية النطر والسلت. النطر هو تحريك الذكر، والسلت أن يسلت يعني أن يحرك، يضع أصبعه على المسانة أصل المسانة ثم يدلكها هكذا إلى أمام حتى يخرج ما في الذكر من بقية متبقية من البول. لكن هذا من البدع، ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر عن شيخه أن هذا من البدع، وهذه من البدع العشر التي ذكرها رحمه الله تعالى عند التطهر. قال فقلت لشيخنا فالنطر والسلت؟ قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يصح فيه شيء، لا يصح فيه شيء، وإن كان بعض أهل العلم قد قال به. وقال رحمه الله تعالى الذكر كالدرع كلما حلبته ضر، يعني يفضل ينزل على طول، ثم يبتلى المرء بعد ذلك بالوسواس فلا يرى أنه قد تطهر أبدا. الشاهد من ذلك الوسواس من الشيطان يأتيه فيريه أنه لا يجزئه هذا الفعل من الطهارة. ولذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك قال إني أتبول ولا وأرى أنني أحتاج إلى ماء كثير ونحوه، أو أن أفعل كذا وكذا. قال تبول ولا تلتفت، لا تلتفت، وانضح على ثوبك ماء. وقد ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تبول نضح على ثوبه ماء. ومن ثم أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المذي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وانضح ثوبك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي حديث المغدال وحديث علي قال توضأ وانضح ثوبك. قالوا أن نضح الثوب ده ليه؟ لعلتين. العلة الأولى أن ما أصابه من المذي فيه نجاسة مخففة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح، والنضح يجزئ عن الغسل. ها؟ الأمر الثاني وهو أيضا أمر صحيح، إنما ينضح حتى يزيل الوساوس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال فانضح ثوبك بعد أن تتبول حتى إذا وجدت شيئا قلت هذا من ذاك، يعني إذا وجدت بلل قلت هذا البلل ده أنا كنت أنضح به الثوب. وإنما أراد الإمام أحمد من وراء ذلك أن يذهب وساوس الشيطان، لأن الشيطان يبدأ بالقليل في الوسوسة وبعدين الأمر بيزدد. والله يا جماعة ناس تدخل الخلاء وتخرج تتوضأ وما يجزئهاش الوضوء، تروح تاني تتوضأ وترجع تتوضأ تاني لغاية ما الوقت يعدي، يبقى هو ضيع الوقت بسبب هذه الوساوس. وبعدين ما بتزيد بعد كده تؤدي إلى مرض عقلي، لأن الوسوسة نوع من أنواع الجنون، نوع من أنواع أو مقدمات للجنون، وإذا زادت وتحكمت في المرء أصيب عياذا بالله بالجنون. وثم وساوس كثيرة جدا متعلقة بالصلاة ونحوها في سائر العبادات. ومن أراد التوسع في هذه الجزئية فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ده من هذا الحديث اللي معانا يخدم هذا الباب الذي ذكرناه الآن. ولذا فالإمام البخاري رحمه الله تعالى من فقهه ودقته قال: باب من لم ير الوسواس ونحوها من الشبهات. يعني الوسواس ما بيعتبروش شبهة، ما بيعتبروش إيه؟ شبهة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا، ده وسواس، والوسواس ليس من الشبهات. وده اللي احنا ما قدمت به في كلامي الآن، أن أهل العلم، ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قال قائل إنما نفعل ذلك احتياطا والاحتياط لدين الله أولى، قلنا الاحتياط إنما يحد بما حده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاحتياط بيكون إيه؟ بيكون بالشرع. الاحتياط يرجع فيه إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يرجع فيه إلى العقل، لا، يرجع فيه إلى الشرع. شوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، فإن زدت على ذلك فاعلم أنك قد أسأت ولم تحسن. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عباد بن تميم رضي الله عنه، عباد بن تميم عفوا، يروي عن عمه، يعني الحديث عن عباد بن تميم عن عمه، وعمه هو عبد الله ابن زيد، كما ورد ذلك في رواية في صحيح الإمام مسلم، أن عبد الله بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد، والذي سأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد التصريح باسمه في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفيها أيضا قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا ينفتن. أهو أشكل عليه أخرج من بطنه شيء أم لا فلا ينفتل. لأن الأصل عندنا الطهارة، هو الآن واحد المتطهر، أنت الآن وأنت الآن قد تطهرت بيقين، صح ولا لا؟ قد تطهرت بيقين، اللي جاء الذي أتى هو الشك، بدأ الإنسان يشك، يبقى اليقين أنه متوضئ، الشك أنه قد خرج منه الحدث، والشك لا يزيل اليقين، لأن اليقين رتبته أعلى، اليقين رتبته أعلى من الظن، والشك هو ما استوى طرفاه، لكن اليقين هو العلم، يعني شيء مقطوع به، وأنت الآن متيقن أنك على طهارة ومتيقنها أنك على طهارة، فلا تلتفتي لتلك الشبهات أبدا. ربما يكسر هذا جدا في النساء، ربما يكسر هذا في النساء، فلا تلتفتي رحمك الله لمثل هذا أبدا أبدا، بل أقبلي على الصلاة، وأنت أقبل على الصلاة ولا تلتفت لمثل هذا. إذن ظاهر الحديث يدل على أنه لا يقطع الصلاة من يخيل إليه شيء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا بأذنه أو حتى يجد ريحا، وقال يجد ولم يقل صلى الله عليه وسلم حتى يشم، إذ الوجود أعم من الشم، الوجود أعم من الشم، فقد يشم الريح وقد يجد أثر الريح في ملابسه ونحوها من رائحة كريهة بعد ذلك، قد يجد أثرها أو قد يجد أثرا لهذا الريح، كأن يخرج معه شيء. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحا. طيب، ولذلك هذا العموم، الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف، لا ينصرف حتى يجد، العموم خص بإيه؟ بأنه أن يسمع صوتا أو يجد ريحا يدل على خروج الحدث. وقال أهل العلم، وهذا قد نقل أيضا بالإجماع، أجمعوا على أن ما ينزل منزلة السماع والصوت يعمل به، ما ينزل منزلة السماع والصوت، كأن يتيقن أنه قد خرج منه الحدث ولم يشم الريح ولم يجد، لم يسمع صوتا ولم يشم ريحا. قال الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى هنا في وجه، قال ويرد هنا سؤال، وهو: هل هذا الحكم مختص بالريح وحده أو هو وله ولغيره من الأحداث؟ قال: فالظاهر تعديه إلى غيره من الأحداث، بدليل قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. قال: فدل ذلك على أن الحكم إذا كان العبد في الصلاة ويتخيل له أي نوع من أنواع الأحداث الناقضة للطهارة أنه لا يقطع صلاته إلا بيقين. طبعا قول سعيد ابن المسيب قال لو سال على فخذي من صرفت، هو ما بينش هو إيه لو سال، لكنه قد ورد عند ابن أبي شيبة هذا الأثر، أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة كذلك في مصنفه من حديث سفيان، يعني من طريق سفيان وهو ابن عيينة رضي الله عنه رحمه الله تعالى، أنه قال: أي إذا وجد بولا، يعني إذا سال على فخذي، يعني إذا سال البول على فخذه. طب في هنا إشكال، مش إحنا الآن بنقول إن القضية متعلقة باليقين؟ طب ما هو إذا سال البول على فخذه أليس هذا يقين؟ فقد رأى الحدث بعينيه، ورؤية الحدث يقين على نزول الحدث، تمام؟ إذا سال على فخذي لا أنصرف، لكن الظاهر والله أعلم، وهذا ما فسره سفيان بن عيينة، وكان سفيان فقيها رحمه الله تعالى، قال سفيان رحمه الله تعالى: يعني إذا سال البول على فخذه إذا كان مبتلا. إذا كان مبتلا من أهل إيه؟ أحسنتم، من أهل الأعذار، يعني مبتلا بسلس البول، إذا كان مبتلا بسلس البول وسال البول على فخذه وهو في الصلاة فإنه لا يترك الصلاة، فإنه لا يترك الصلاة. وقد يوجه الأثر أيضا توجيها آخر، أي لو سال الحدث على فخذه وهو لا يدري ولم يره، يعني أحس بشيء يسيل ولا يدري ما هو هذا الشيء، هل هو الحدث أم غيره، ما يمكن صديد، ما يمكن أي حاجة تانية، الله أعلم، ها؟ يعني قد يحمل على هذا المحمل أيضا، والله أعلم. قال: الوجه الثاني فيه من الفقه أن الشك لا يقدح في اليقين، كما ذكرت الآن أن الشك لا يقدح في اليقين. وهنا وجه مهم جدا، هل النساء والرجال في هذا الحكم على السواء؟ النساء والرجال في هذا الحكم على السواء أم أنه مختص بالرجال؟ لأن قوله إذا وجد، هو اللي كان بيكلمه الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل، تمام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجال، أن النساء شقائق إيه؟ الرجال. أحسنتم، أحسنتم، قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، يعني ما كان من الأحكام يقع على الرجال فهو يقع على النساء، إلا ما دل الشرع على أن المرأة تستثنى منه كبعض الأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالمرأة. أي حكم تاني، أي حكم ما فيش في دليل، الأصل فيه الاشتراك بين الرجل والمرأة. ليه؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليؤخر البيان عن وقت الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم أو أمر الرجال بشيء نفس الحكم يتنزل على النساء، إلا إذا دل دليل على أن النساء قد أخرجهن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم. ونفس الكلام إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بحكم ينظر، هل هذا الحكم خاص بالمرأة أم أن هذا الحكم على عمومه؟ لكن غالب الأحكام اللي بتكون متعلقة بالنساء في أسئلتهن للنبي صلى الله عليه وسلم بتكون خاصة بالنساء، لكن الخصوصية تحتاج إلى دليل. أحسنتم، الخصوصية تحتاج إلى إيه؟ دليل. ولذلك قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، الكلام كان موجه لمن؟ النبي: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم، مع أن الحديث في الأول كان لمين؟ للنبي، قد فرض الله لكم، فدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به، إنما هو لعموم الايه؟ لعموم الأمة. وكذا الأحكام في الشريعة إنما تكون لعامة الناس، لا تختص بالرجال دون النساء، لكنه لا بد من دليل يدل على اختصاص النساء دون ايه؟ دون الرجال. يبقى هنا الرجل والمرأة على حد سواء، لكن السائل لما كان ذكرا أو أن الذكورية مقدمة من حيث العلو في المرتبة على النساء، يعني الذكر مقدم على الأنثى من حيث الذكورية، يعني قدم في الحديث، والله أعلم. طيب، أيضا في هذا الحديث من الأمور التي ذكرها ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، قال فيه أيضا بشارة لهم بأن دفع تلك العوارض لا تخرجهم عن حالهم الخاص. يعني إيه؟ الآن العبد في الصلاة هيقول طب أنا الوقت جالي الوسواس مثلا، هنقول إنه الوسواس، أو عرض عليه عارض. العوارض هي التي تعرض وتزول، الأشياء التي تعرض وتزول لا تثبت، ماشي، أشياء تعرض ثم بعد ذلك إيه؟ تزول لا تثبت، دي بنسميها العوارض. العوارض اللي هي الوساوس، وهو بيصلي قالوا الوسواس، إن أنت قد انتقض وضوءك، أنك قد أحدثت، وبعدين بدأ يحس إن هو فعلا أحدث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف ولا ينفتل، لا ينصرف ولا ينفتل، ويدور خلي بالكم لهم معنين أذكرهم الآن، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن دي أشياء كلها بدأت تعرض على العبد في صلاته، أنصرف لا ما أنصرفش، لا ده النبي قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا، طب أنا سمعت صوت لا ما سمعتش، ولا وجدت ريحا، ها تحرى ما وجدتش ريح، يبقى أنا على الصلاة. نقول صلاتك بطلت الصلاة لأنك قد حدثت نفسك بهذه الأمور. نقول لا، بل إن الله جل وعلا قد عفى عن العبد في تلك العوارض، وهذه لا تخرجهم عن حالهم الخاصة، يقصد بذلك عن الخشوع، عن الخشوع في الصلاة والإقبال على الله عز وجل. قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح خلق الله لا ينفتل ولا ينصرف، ها لا ينصرف ولا ينفتل، الانفتال غير الانصراف، فإن الانفتال هو أدنى الانصراف. قال لا ينصرف يعني لا يلتفت البتة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أما الانصراف فهو القيام من المكان والانصراف عنه، يعني أن يبتعد أو أن يتحرك من المكان. يبقى الانفتال هو أدنى الانصراف، يبدأ يتحرك. لا، قال كما أنت في خشوعك وفي خضوعك وفي إقبالك على الله عز وجل، ادفع الوساوس التي جاءتك في عقلك ووقعت في قلبك، ادفعها بقلبك كذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ولا تنصرف ولا تنفتل البتة حتى تتيقن من نزول الحدث، تتيقن من نزول الحدث، لأن القاعدة عندنا أن الطهارة يقين، وأنت على الطهارة، وأن الحدث الذي جاءك الآن شك، والشك لا يزيل إيه؟ لا يزيل اليقين. أما إذا شككت بعد العبادة فإن هذا لا يؤثر، كما قال القائل والشك بعد الفعل لا يؤثر، كذاك الشكوك تكثر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله جل في علاه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.